موجبات أسمائه وصفاته. لا موجبات، عشان ده مفعول. لا مفعول، اسم مفعول. الأسماء والصفات أوجبت ذلك. أيوة، مش الباء اللي مفتوحة، الباء مفتوحة مفتوحة غصب عننا، الجيم اللي مفتوحة. موجبات لي، موجبات لأنه يقول الأسماء والصفات أوجبت ذلك، يبقى الحاجات دي إيه؟ موجبة. أوجبتها الأسماء والصفات، يعربها كده، أوجبت الأسماء والصفات وقوع الثواب والعقاب. يبقى وقوع الثواب والعقاب إيه؟ مفعول به، مش كده؟ يبقى لما تعملوا اسم مفعول يبقى إيه؟ موجب الأسماء والصفات، ماشي كده؟ الأسماء والصفات هي الموجبة، ماشي كده؟ الأسماء والصفات أوجبت وجود الثواب والعقاب، أنه حكم عدل، حكم قسط. هلك المرتابون، هلك المرتابون، إن الله حكم عدل أو حكم قسط سبحانه وتعالى. يقول وأن ذلك من موجبات أسمائه وصفاته، بحيث ينزه عما زعم أعداؤه من إنكار ذلك. والله صدق، فعلا أعداء الله هم الذين ينكرون إما وجوده بالكلية كالشيوعيين والملحدين الذين ينتشرون في العالم انتشار النار في الهشيم، أو من يقولون بأن البشرية هي التي تحدد الأوامر والنواهي، وهي التي تتصور الاعتقادات بالفلسفة والبحث النظري، ويبقى قادة العالم ودول اسمهم علماء، واحد زي ستيفن هوكينج مثلا، واحد ملحد يقول لك ده عالم بتاع الفيزياء، بتاع الفيزياء. طب وعلى وصلته لفين الفيزياء دي الى انكار وجود الله؟ او ان هم زي ما بقول كده كل العلمانيين اللي بيقاتلوا على العلمانية، على فصل الدين عن الحياة، عن الدولة، عن الامر والنهي، على ان البشر تبقى لهم اهداف في الحياة من عبادة الله. يقول البشر دول احرار، ايه هدفهم في الحياة؟ يعملوا اللي هم عايزينه. والعياذ بالله، على فكرة الحاجات دي قديمة وجديدة، يعني هذه الفكرة، فكرة ان البشر لا معاد لهم، لا جزاء لهم، وبالتالي ما فيش شرائع. ما هو الفكرة دي، ما دي مرتبطة بدي يقينا. ها؟ بل يعني يمكن ما بتروحش، بس هي بتنتشر في بلاد وترتفع وتخمد تاني، وبلاد اهل الاسلام طلع نزلة، لكن الغالب عليهم بحمد الله ليس ذلك. لكن ده الصراع الحقيقي، الصراع الحقيقي بين مثلا الاسلام والحضارة الغربية والعلمانية والحرية والديمقراطية المزعومة، ديمقراطية على موازينهم هم، اللي هم بيقولوا من اللي تقرروا الأغلبية قرروا الشذوذ، يبقى خلاص مش شذوذ، عيب تقول عليه شذ، لو قلت انت شذ في عندهم يعني يعملوا لك محاكمة، اللي يقول لك لا مثليين، عشان كلمة شذ دي حاجة ايه، كلمة وحشة تشتمهم ولا ايه؟ هم مش شواذ دي، هم كل واحد بمزاجه، هم يرون ذلك. ولا بعضهم والله العظيم قريت في بتاع موقع كده اسمه مش عايزون اخوات مثليات، اخوات مثليات، هم جايبين متعمدين طبعا، مش ان في منقبات كده، بس حاطين صورة منقبتين وحوار متوهم غالبا بين واحدة منقبة تكلم على زوجتي الحبيبة، والعياذ بالله. اه سحاق، ما هم عندهم بقى ما تفرقش، فهم بيتكلموا بيقولوا مين اللي قال ان اللواط او السحاق ده جريمة؟ ما القوم لوط عذبوا عليه، يقولك عشان هم ايه كانوا بيعملوا كده غصب عنهم، اغتصبوا، الاغتصاب يعني، هم مش راضين يعني، اللي ما يرضاش يبقى هو دي الجريمة، انه يغتصبوا غصب عنه، اما لو كان بالتراضي فما فيش مشكلة، مما يخالف المعلومة من الدين بالضرورة، يعني هذا مخالف للمعلومة من الدين بالضرورة. والزنا عندهم برضو ايه الحرام فيه؟